بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم، قال: صلاة الجمعة حين زوال الشمس. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا وكيع أن يعلى بن الحارث المحاربي عن إياس بن سلمة ابن الأكوع عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيئة. هذا الحديث أتبعه الإمام مسلم رحمه الله بحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، والذي فيه: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. هنا قبل أن نتكلم عن ما يتعلق بالمعنى، أود أن أستفسر: كلمة نتغذى عندكم بالمعجمة ولا بالمهملة؟ يعني بالدال أو بالذال؟ النسخة اللي عندنا فيها يعني معجمة بالذال، وكثير من النسخ فيها بالدال، والظاهر أنه بالدال، ولعل هذه النسخة فيها تصحيف أو فيها تحريف، لأن الطعام الذي يتناول عند زوال الشمس يسمى بالغداء، والفعل منه يقال تغدى يتغدى. حديث سهل ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ الصلاة والخطبة قبل الزوال، وأنهم إنما ينتهون من الصلاة عند الزوال، ولهذا يذهبون ليريحوا نواضحهم ويتغدون ويتقيلون. وظاهر حديث سلمة بن الأكوع خلاف ذلك، لأنهم يرجعون إلى بيوتهم وقد وجد الفيء، يعني الظل، ظل الأشياء، ظل التلال، وظل البيوت، وظل الأشياء. بحيث إنهم يتظللون ويتفيئون وهم عائدون إلى بيوتهم، وهو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي الجمعة بعد زوال الشمس. الحديث كنا توقفنا عنده وعرفنا من خلال الكلام على رواة هذه الأحاديث ترجمة كل من يحيى بن يحيى وإسحاق بن راهوية، كلاهما شيخ للإمام مسلم، وكل واحد منهم من الطبقة العاشرة. ويحيى بن يحيى توفي سنة 226، وإسحاق بن راهوية توفي سنة 238، وكل منهم ثقة، بل إن إسحاق كما ترجم له أنه إمام مجتهد قرين الإمام أحمد رحمه الله. كلاهما يروي الحديث عن وكيع، وعرفنا من وكيع، وابن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان قال عنه إنه ثقة حافظ من الطبقة التاسعة بل من كبارها، مات سنة 95 أو قيل 96، وقيل في نهاية 96 وبداية 97، وروى له الجميع. يروي عن يعلى ابن الحارث المحاربي، ويعلى ابن الحارث المحاربي الكوفي قال عنه إنه ثقة من الطبقة الثامنة، مات سنة 68، وروى له الجميع. قال نعم وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني إن الإمام الترمذي لم يخرج له. قال يروي عن إياس بن سلمة ابن الأكوع، وإياس بن سلمة ابن الأكوع الأسلمي كنيته أبو سلمة، ويقال أبو بكر المدني. قال ثقة من الطبقة الثالثة، مات سنة 19، وروى له الجميع. يروي عن أبيه، وأبوه هو سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي أبو مسلم، ويقال أبو إياس، شهد بيعة الرضوان، مات سنة 74 من الهجرة، وروى له الجميع. يقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: كنا نجمع، يعني نصلي صلاة الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء، يعني نعود إلى بيوتنا بعد الصلاة ونحن نسير في الفيء، أي في الظل، في ظل الأشياء، حيث يبدأ الظل يمتد جهة المشرق بعد أن اختفى عند الزوال. وهذا يؤكد أن صلاتهم إنما كانت بعد زوال الشمس، وهي مناسبة واضحة للترجمة التي عقدها الإمام النووي في هذا الباب. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله تعالى رواية أخرى هي على سبيل المتابعات، شيخ الإمام مسلم فيها هو إسحاق بن راهوية، إسحاق بن إبراهيم. وكأن الإمام إسحاق روى الحديث مرتين، مرة شاركه فيه يحيى بن يحيى، ورواياه عن وكيع، ومر يرويه إسحاق بن راهويه لكن عن شيخه عبد هشام بن عبد الملك، فعلى ذلك يكون لإسحاق بن راهويه له شيخان، وكيع بن الجراح وهشام بن عبد الملك. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا يحيى بن الحارث عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه. فنجد السند مداره على يعلى بن الحارث، وروى الحديث عن يعلى بن الحارث شيخان، الأول وكيع بن الجراح والثاني هشام بن عبد الملك، فتكون رواية هشام بن عبد الملك متابعة لرواية وكيع بن الجراح. أما هشام بن عبد الملك فقد ترجم له بقوله هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم أبو الوليد الطيالسي البصري، قال ثقة ثبت من الطبقة التاسعة، مات سنة 400 أو 500، وروى له الجميع. وروى الحديث قائلا كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة، وهو معنى قوله كنا نجمع، فنرجع وما نجد للحيطان في أن يستظل به، والمراد أنهم لا يجدون فيئا كاملا أو فيئا كافيا حتى يتطابق معنى الحديثين، لأنه في الرواية الأولى قال نتتبع الفيء، بمعنى أنهم ينتقلون من مكان لمكان يجدون فيه فيئا، أي إن الفيء لم يكتمل. وفي الرواية الثانية يقول لا نجد للحيطان فيئا وظلا يكفي للاستظلال، لكنهم قد يتتبعون ما وجد له فيء فيمشون في ذلك الفيء. هذا معنى الروايتين. ولما كان المعنى في الروايتين قد يفهم منه الاختلاف، ساق الإمام مسلم الروايتين بألفاظهما، وهو كثيرا ما يسوق الحديث وعند مدار الرواية يقول بإسناد مثله ونحو ذلك، لكنه في هذه الروايتين فصل وساق كل رواية بكاملها وبين وجوه الاختلاف في اللفظين، مما يدل على دقة الإمام مسلم وحفظه ويظهر اختلاف الروايات شأن العلماء الحاذقين في الرواية. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل الجحدري جميعا عن خالد. قال أبو كامل حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم قال كما تفعلون اليوم. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله لبيان سنة من سنن الخطبة يوم الجمعة، وهي أن الإمام يخطب قائما، وهذا الذي عليه السلف، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وفعله الخلفاء من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. لكن يقول الفقهاء لما ولي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الخلافة وزاد به الشحم صار يخطب جالسا، وقد أنكر عليه بعض معاصريه هذا الفعل، لكونه مخالفا لما سرت به السنة، لكن من أهل العلم من عذره لعدم تمكنه من خطبة وهو قائم، فخطب وهو جالس، واعتبروا ذلك من عذر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما منذ أن بدأ يصلي بالناس الجمعة، لكنه كان في هذا المسجد يخطب مستندا إلى جذع شجرة أو جذع نخلة. ولما كثر الناس الذين يأتون لصلاة الجمعة مع الإمام، ما أصبح متمكنا من تبليغ الناس الخطبة لعدم ظهوره بينهم، فطلب من امرأة من الأنصار وكان لها قين يعني مولا وكان نجارا، طلب منها أن يصنع له محراب، أن يصنع له منبر، فصنع له منبر من أعواد الحرة من أعواد الطرفاء، له ثلاث درجات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد على المنبر ويخطب على المنبر قائما، ثم يجلس بين الخطبتين، ثم يقوم ليتم الخطبة الثانية. ولما صنع له المنبر وارتقى على المنبر وترك الجذع، حن الجذع وسمع له أنين لمفارقته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه نزل وضمه إليه وهدأه، ثم ارتقى إلى المنبر وخطب الجمعة، وما زال كذلك إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث الذي ذكره الإمام مسلم رحمه الله يبين فيه سنته في الخطبة، أنه كان يخطب قائما، ثم يجلس جلسة بين الخطبتين ثم يقوم يعني ليخطب الخطبة الثانية، قال كما تفعلون اليوم. ولعل هذا القول قاله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قبل أن يحدث معاوية رضي الله عنه ما فعله من خطبته وهو جالس، مبينا أن هذه السنة استمر عليها الخلفاء من بعد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.